الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 67: ما لا زال أئمة الدين من السلف الصالح لمسألة الاستواء؟ جواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قولهم بأجمعهم رحمهم الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. هذا أثر عن مالك، وأثر عن ربيعة الرأي، وأثر عن أم سلمة، وجميع السلف يقولون بهذا القول. الاستواء في اللغة غير مجهول، يعني معناه معروف، لكن الكيف غير معقول. كيف استوى؟ هذا غير معقول للناس، والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش، ولا يحق لنا أن نقول كيف استوى. ولهذا قال: والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. إيمان بالاستواء المعروف باللغة العربية واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما أجر عنهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف استوى، لأنهم يعرفون أن شأن العبد الرضا والتسليم بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد علمه إنما أنزل في كتابه أن موسى قال له: أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيت وكن من الشاكرين. يعني لا تبحث عما وراه. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعلمنا بأنه استوى على العرش، فلا ينبغي للعبد أن يقول بربه كيف استوى، لأن هذا ليس من شأنه. وينبغي للعبد أن يكون مذعنا مصدقا مؤمنا بما جاء عن الله تعالى من غير بحث عن الكيفيات وما أشبه ذلك من التكلف. ومن الله الرسالة، فقد أرسل محمدا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنزل عليه الكتاب فبلغنا إياه، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قوله في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثه. السؤال 68: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. قوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى: وما من دابة إلا هو آخر بناصيتها. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي أنتم غير قادرين على أن تنبذوا من أكبر السماوات والأرض، لأن السماء الدنيا محيطة بالأرض، والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا والأرض، والسماء الثالثة محيطة بالسماء الثانية وما هي محيطة، وهكذا إلى سبع سماوات. ولهذا لما جاء ذلك الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال، فادعو الله أن يسقينا، فإنا نستشبع بك على الله ونستشبع بالله عليك. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال له: إنه لا يستشبع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك، أتدري إن عرشه على سماواته كالقبة، وإنه لا يحب به أطيب الرحل بالراكب. ويتبين من هذا عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه محيط بجميع خلقه إحاطة علم وقدرة وقهر واطلاع وهيمنة، فلا يخرج عن علمه شيء، ولا يخرج عن قدرته وهيمنته شيء سبحانه جل وعلا. السؤال التاسع والستون: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: أدلته من السنة كبيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. قال: أخرجه مسلم في الذكر: باب ما يقول عند الموت وأخذ الموجة، وابن ماجه: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ردا 3900. وقوله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتي ناصيتي بيدك ماض بي حكمك عدل بي قضاؤك الحديث. وقوله: إنك تبني ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يحز من عاديت، وغير ذلك كثير.